إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. قال المصنف الباب السادس في التعزير وفيه مسائل. قال: المسألة الأولى: تعريف التعزير وحكمه والحكمة منه. قال: تعريف التعزير لغة المنع والرد، ويأتي بمعنى النصرة مع التعظيم. إذن هي لفظة مشتركة تعرف بتعريف بالسياق، كما في قوله تعالى: وتعزروه وتوقروه. تعزروه أي تنصروه، فإنه يمنع المعادي من الإيذاء. فالتعزير لغة هذا هو المعنى الذي نريده، وهو المنع من الإيذاء. فحينما يعزر هذا الرجل بمعنى ذلك أني أمنعه أنه يؤذي الناس، كما يأتي بمعنى الإهانة، يقال عزره بمعنى الدبه على ذنب وقع منه، فهو بذلك من الأضداد، والأصل فيه المنع. من الأضداد يعني الكلمة تشمل المعنى والضد. الإمام ابن الأنباري له كتاب اسمه الأضداد، يعني الكلمة لها المعنى والضد. يعني مثلا: وكان وراءهم ملك يريد يأخذ كل سفينة غصبا. وكان وراءهم ملك، هذا الملك الذي يأخذ السفن والذي يريد أن يأخذ السفينة التي قال فيها الخضر هذا، وراءهم أم أمامهم؟ أمامهم، صحيح؟ لأنه إذا كان وراءهم فلماذا خرق السفينة؟ فإذن هو أمامهم، لكن جاءت بكلمة وراء. فكلمة وراء كلمة من الأضداد يعنى بها الأمام والخلف. مفهوم هذا الكلام؟ يعنى بها الأمام والخلف، كمثل أيضا كلمة الظن. الظن يعنى بها اليقين، كمثل قوله تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابيا. صحيح ولا لا؟ ويعنى بها أيضا، ويعنى بها الشك، ويعنى بها الشك. أو يعنى بها: فلان حكم في هذه المسألة بغالب الظن، يعني بالراجح عنده مع اعتقاد المرجوح، يعني مع اعتقاد أن قوله قد يكون مرجوحا، لكن حكم بماذا؟ حكم بغالب الظن عنده. إذن هي كلمة من الأضداد أيضا تحمل المعنى والضد. والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. عسعس كلمة يراد بها الإقبال والإدبار، يعني والليل إذا عسعس يعني إذا أقبل أو إذا أدبر. فهم هذا؟ فهذه كلمات الإيه؟ كلمات أضداد تشمل المعنى والضد. حتى كثير من العوام قد يتعاملون به. ممكن يقول تقول لابنك مثلا: يا بني ذاكر، فإن وراءك أمان، وراءك امتحان، صحيح؟ وراءك امتحان، يعني هو امتحن، لا يعني يعني أمامك. قال والأصل فيه المنع. الأصل فيه في هذا التعزير ماذا؟ المنع. واصطلاحا التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. إذن التعزير يكون في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، إذ لو كان فيها حد لا يجوز تعزير، وإذا كان فيها كفارة لا يجوز تعزير. يعني مثلا كل كبيرة أو معصية لا حد فيها، فإذا كان هناك فيها حد، وليكن مثلا تارك الصلاة، تارك الصلاة العلماء اختلفوا هل يقتل، هل ولي الأمر يقتله أم لا. الشافعي ومالك يقولون بأنه، الشافعي ومالك وأحمد قالوا يقتل، على خلاف بين الشافعي ومالك وأحمد، هل يقتل قتل ردة أم يقتل قتل حد؟ فماذا؟ هل يقتل قتل ردة أم يقتل قتل حد؟ فأحمد يأمره بقتل إيه؟ يأمر بقتل ترك الصلاة قتل ردة. الشافعي ومالك قتل حد. فهم هذا؟ إذن هم اتفقوا في الجمهور ماذا؟ اتفق على القتل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد الله إلا محمد رسول الله ويقيم الصلاة والزكاة ويقيم الصلاة. وهذا حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، وده اللي احتج به على أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد الله إلا محمد رسول الله ويقيم الصلاة. إذن أمرت أن أقاتل، ثم زاء في سياق الكلام ويقيم الصلاة. وكذا أيضا الرجل الذي قال اعدل يا محمد، هذا حديث الصحيحين، قال له اعدل، قال ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ فقال خالد ابن الوليد قال يا رسول الله أفلا أضرب عنقه؟ قال لا، لعله يصلي. إذن لعله يصلي هذه العلة المانعة من إيه؟ من قتله. قال أفلا أقتله؟ قال لا، لعله يصلي. إذن قوله عليه الصلاة والسلام لعله، إذن وضع العلة المنصوصة، إذن وضع الإيه؟ العلة المنصوصة. إذن العلة من منعه للقتل هو إيه؟ أنه يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال إني لم أمر أن نقب عن قلوب الناس ولا أشقه ولا أشق بطونه. فهم هذا؟ وعندك أيضا في الحديث الذي رواه أحمد والشافعي كلاهما في مسنده من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار قال صررت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قلت له كلاما سرا، فاستأذنته في قتل رجل من المنافقين، فاستأذنته في قتل رجل من المنافقين. وهذا دليل على أن ليس لأحد أن يوقع على أحد حد إلا بإذن وللأمر، لأنه قال فاستأذنت النبي عليه الصلاة والسلام في قتل رجل من المنافقين، فجهر النبي عليه الصلاة والسلام بصوته، يعني على صوته، وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قلت بلى، ولا شهادة له، يعني ما يعمل بها. قلت أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قلت بلى، ولا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قلت بلى، ولا صلاة له. قال أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. إذن هذا أيضا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصلاة مانع لي، مانع أنه يصلي، مانع لقتله. إذن إذا لم يكن يصلي إذن يقتل، صحيح ولا لا؟ إذن هناك حد في ترك الصلاة، صحيح ولا لا؟ والصحيح أنه يقتل ردة عياذا بالله، وهذا عليه إجماع الصحابة. فهل يجوز أن يوضع لها تعزير؟ ها؟ لا يصح أن يوجد لها تعزير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع لها الإيه؟ وضع لها الحد، خلاص انتهت المسألة. فإذا قال مثلا أبو حنيفة وابن حزم يسجن أو يضرب، هذا تعزير، وهذا غير صحيح، لأن التعزير إنما يكون في كبيرة أو في معصية لا حد فيها ولا كفارة، لا حد فيها ولا كفارة. مفهوم هذا؟ يعني مثلا بعض الجماعة من الخوارج في عصرنا هنا قالوا عن مسك واحد ضربوه، واحد ضربوه، ضربوه بالخرزانات كده. ليه؟ قالوا احنا بنعذره لأنه ترك الصلاة، لأنه ترك ايه؟ الصلاة. يعني شوف مع جهلهم يعذرونه في شيء ايه؟ فيه حد. فماذا؟ مع جهلهم يعذرون الرجل في شيء فيه ايه؟ فيه حد. وما وكلت إلى الناس الحدود، لأن الله لم يكلفك بها. اعرف ما كلفك الله به، لم يكلفك الله به. من الذي كلفه به؟ ها؟ ولي الأمر الحاكم هو الذي كلف بها. فإذا فعل فالحمد لله، وإذا لم يفعل فهو المسؤول يوم القيامة. فهم هذا الكلام؟ اعرف ما كلفك الله به. إذن هذا هو الحد، إذن هذا هو التعزير. التعزير إنما يكون في كل معصية صغيرة كانت أم كبيرة لا حد فيها ولا كفارة. طيب، وإن كان هناك كفارة، إن كان هناك كفارة، وليكن رجل جمع امرأته في نهار رمضان، فهل يجوز أن نقول له نوقع عليك 10 أصوات، نضربك 10 أصوات؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن فيها كفارة. هذه مسألة. مسألة الثانية، هب أن هذا الرجل الذي وقع على امرأتي في نهار رمضان يستطيع أن يطعم 60 مسكين ولا شيء في ذلك، يعني لا كل أمر مستعصٍ عنده، معه مال كثير وسهل جدا عليه أن يطعم 60 مسكين، ما في شيء. طيب، هل يجوز لي أن أقول له ليس عليك إلا أن تصوم 2 متتابعين؟ طب أنا ما أستطيع، لا واجب عليك أن تصوم 2 متتابعين. فإن قلنا له لماذا أوجبت عليه هذا فقط مع أن النبي خير بالترتيب، هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال ما أستطيع. قال هل تستطيع أن تصوم 2 متتابعين؟ قال ما أستطيع. هل تستطيع أن تطعم 60 مسكين؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام رتب معه، صحيح؟ إذن أنت تريد أن تجعل عنده شيئا واحد، عليه شيئا واحدا، ألا وهو الصيام. فلماذا يقول؟ لأني لو قلت له اعتق رقبة، لو قلت له اطعم 60 مسكين، هذا سهل ميسور عنده. إذن فأين التعزير؟ فأين التعزير؟ فأنا أريد أن أشق أن أشق عليه، هذا غلط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي رتب معه هذه الدرجات، ولا شيء لك في ذلك، إنما عليك أنت مبلغ، إنما تفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فقط. فهم هذا؟ كثير من الناس يحاول أن يوقع على الناس عقوبة مع أن الشرع وضع فيها قيود. لا، هو يريد أن يعذب الرجل، يقول لك هو سيفعل هذا سهل جدا عليه، لكن هذا غلط. أنت ما أنت إلا مبلغ، تبلغ الشرع فقط، لست بمشرع. فهم هذا؟ قال حكم التعزير: التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة من الشارع. من فعل المحرمات وترك الواجبات إذا رآه الإمام. لحديث أبي بردة بن نيار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. لا يجلد فوق فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. إذن هذا هو التعزير. ولأنه صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة، انتبه، كلمة حبس في تهمة، هذا حديث عن النبي عليه الصلاة، صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حبس في تهمة، لكن كلمة حبس، الحبس كلمة إذا أطلقت إنما صار عند العرف هي السجن، لكن أول من اتخذ السجون واشترى دارا وجعلها سجن هو عمر رضي الله عنه. فهم هذا؟ أول من اشترى دارا، واضح، وجعلها سجنا للتعزير فيه من يفعل هذا هو عمر. طيب كيف والنبي عليه الصلاة والسلام حبس في تهمة؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما حبس إنما كان يحبس الرجل في داره، أي يمنعه، يعذر أنه لا يخرج، هذا هو ليه الحبس، الحبس المنع، أن يمنعه من تأدية أموره، من خروجه من بيته، فيحبسه ويمنعه من خروجه من بيته. هذا إيه؟ هذا تعزير له، هذا تعزير، تعزير له. فلما كان عمر رضي الله عنه فاشترى دارا وجعلها إيه؟ وجعلها سجنا، إنما يكون فيه للتعزير لمثل هذا. وكان عمر رضي الله عنه يعزر ويؤدب بالنفي وحلق الرأس وغير ذلك. والتعزير راجع إلى الإمام أو نائب، أو نائب الإمام، يفعله إذا رأى المصلحة في فعله، ويتركه إذا اقتضت المصلحة تركه. الحكمة من مشروعية التعزير: شرع التعزير صيانة للمجتمع من الفوضى والفساد، ودفعا للظلم، وردعا وزجرا للعصاة، وتأديبا لهم. هذا هو الغاية والمقصد من التعزير، هذا هو الغاية والمقصد من التعزير. إذن متى يكون التعزير؟ الجواب: ما كان فيه معصية لا حد لها ولا كفارة. كويس. إذن وجدت العلة، ألا وهي المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة، يوجد التعزير. إذن هذه العلة. إذن ما العلة من التعزير؟ في التعزير وجود هذه المعصية، والإمام أو ولي الأمر عزر هذا الرجل. طيب، ما الحكمة من هذا التعزير؟ ما هي الحكمة؟ ما الفرق بين الحكمة والعلة؟ الغاية والمقصد. طيب، أحسنت، هو التعريف الصحيح، هو التعريف الأصولي: الوصف المناسب للحكم، الوصف المناسب للتعزير أن هذا الرجل فعل معصية لا حد فيها ولا كفارة فيعزر بذلك. هذه هي العلة، الوصف المناسب للحكم. الوصف المناسب لتحريم الخمر: الإسكار، صحيح كده؟ الوصف المناسب للقطع اليد: السرقة. هذه العلة. طيب، ما الحكمة؟ الغاية والمقصد من هذا الحكم. ما هي الغاية والمقصد من تحريم الخمر؟ الإسكار، السكر أو الإسكار؟ لا، الإسكار دي العلة، صحيح ولا لا؟ الإسكار العلة. الغاية والمقصد من تحريم الخمر حفظ عقول الناس. قطع اليد السارق، ها، هذا الحكم لعلة السرقة، هذه العلة. طيب، ما الحكمة من قطع يد السارق؟ حفظ أموال الناس، صحيح كده ولا لا؟ كويس. 100 جلدة لمن زنى، هذا الحكم وهو غير محصن. الحكم 100 جلدة، العلة لأنه زنى. ما الحكمة؟ لحفظ أعراض الناس. يبقى هذا الفرق بين العلة والحكمة، صحيح ولا لا؟ إذن الحكمة هي الغاية والمقصد من الحكم. قلت لك احفظ هذا في المحاضرة الماضية، صحيح ولا لا؟ لماذا احفظ هذا؟ إذا فتحت كتب، كتاب في علم الأصول مثلا، فيه في كتب علم الأصول الأشاعرة والمعتزلة يضعون عقائدهم فيها. لذلك من ضمن تعلم علم الأصول ألا تأخذه إلا من أهل السنة فقط. لماذا؟ لأن الأشاعرة والمعتزلة وضعوا عقائدهم فيها، كان هناك حرب بين الأشاعرة والمعتزلة في علم الأصول، كل يضع عقيدته إيه؟ فيها. الأشاعرة بما أنهم جبرية في القدر فلا يقولون بالحكمة، الله يفعل الأشياء لا لمقصد وغاية لا لحكمة، كلام صريح واضح في كتب الأشاعرة، لا يفعل الأشياء لا لحكمة، مفهوم هذا الكلام؟ يوجد في بعض كتب الأصول هذا الكلام. فإذا قرأت مثلا في بعض كتب الأصول: لا، هذه وهذا الحكم ليس له حكمة ولا غاية ولا مقصد، هذا قول الأشاعرة لأنهم ينفون الحكمة، مفهوم هذا الكلام؟ واضح المسألة؟ أهل السنة يثبتون الايه؟ الحكمة، يثبتون الحكمة. وإن كان هناك حكم ما لم يظهر لك فيه شيء فتسلم لأصل الحكمة. هذا معتقد أهل السنة. إذن فرق بين العلة والحكمة، فهم هذا؟ فإذا قال مثلا قائل ليس هناك فرق بين العلة والحكمة، الحكمة من تحريم الخمر الإسكار، هذا غلط، هذه علة. فقال هنا الحكمة من مشروعية التعزير، شرع التعزير صيانة للمجتمع من الفوضى والفساد ودفعا للظلم وردعا وزجرا للعصاة وتأديبا لهم. المسألة الثانية، أنواع المعاصي التي توجب التعزير. المعاصي التي توجب التعزير نوعان: ترك الواجبات مع القدرة على أدائها كقضاء الديون، يعني الرجل عليه دين فهو واجب أن يسدد هذا الدين، وعنده القدرة على أنه يسدد هذا الدين، ومع ذلك هو لا يريد، هو لا يريد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عزر مانع الزكاة الذين عندهم مال وأرادوا أن يمنعوا الزكاة، عزر النبي عليه الصلاة والسلام مانع الزكاة. في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل إبل سائمة وفي كل 40، في كل إبل سائمة، السائمة غير المعلوفة، السائمة أي التي تأكل من الكلأ المباح، هذا تعريف السائمة، تأكل من الكلأ المباح يعني تأكل من الأراضي، تأكل من الطرق، واضح؟ هذا يسمى سائمة، بخلاف المعلوفة، المعلوفة التي تكون في بيتك تأكل وتشرب في بيتك أنت، تعلفها أنت، فهم هذا؟ أما السائمة هي التي تتغذى من الكلأ المباح، عرفت الفرق بين السائمة والمعلوفة؟ لماذا هذا الفرق؟ لأن الفرق هذا سنبني عليه أحكام، لأن الجمهور يقولون بإخراج زكاة البهيمة من السائمة فقط، خلافا لابن حزم يقول بالمعلوفة أيضا، المعلوفة كمان، فالمعلوفة هي التي تأكل من في البيت، تعلفها في بيتك، أما السائمة هي التي تأكل من الكلأ، يأكل من الكلأ المباح، هذه التي فيها الإيه؟ التي فيها الزكاة عند الجمهور. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في كل إبل سائمة وفي كل 40 ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها، فمن أعطاها مؤتجرا، الزكاة يعني، فمن أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها، منع الزكاة، انظر، فإنا آخذوها وشطر ماله، في رواية أبي داود وشطر إبله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل لا يحل لآل محمد منها شيء. إذن هذا الرجل مانع الزكاة، منع الزكاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتعزيره، قال فإنا آخذوها وشطر ماله، ماله كلمة مجملة، مالي هذه كلمة إيه؟ كلمة مجملة. في رواية أبي داود قال وشطر إبله، يعني وليكن مثلا عنده 1000 من الإبل، 1000 من الإبل، طيب 1000 من الإبل وجب عليه فيه الزكاة، فهو ما أخرج الزكاة، فتؤخذ منه الزكاة ويؤخذ منه شطر الإبل، نصف الإبل كمان تعزيرا له. وضحت المسألة ولا لا؟ مفهوم هذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا إيه؟ عزره، مع لأنه واجب عليه أن يدفع، أن يدفع الزكاة، وما دفعها مع القدرة عليها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك عزره. وفي آخر الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لآل محمد منها شيء، يعني أنا ما أخذ منها شيء، فهم؟ عزمة من عزمات ربنا عز وجل لا يحل لآل محمد منها شيء. قال ترك الواجبات مع القدرة على أدائها كقضاء الديون، رجل عليه دين ولا يريد أن يسدد مع قدرته على أداء الدين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته، مطل الغني ظلم يحل عرضه عقوبته يحل عرضه يعني أن يقال له أنت ظالم. لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم. يقال له أنت ظالم، أنت ظلمتني، أنت غاش، صحيح، أنت سرقتني، فهنا يحل عرضه. هذا كلام الذي مضى، كلام سفيان الثوري. وعقوبته يعني الولي الأمر أن يعاقبه ويكرهه على بيع شيء من أملاكه لسداد الدين، وهذا يسمى إكراه بحق. فالإكراه قسمان، إكراه بحق وإكراه باطل، هذا في مبحث علم الأصول. هذا من الإكراه بحق، سدد الدين، يقول لك معيش فلوس، طب معاك إيه؟ معايا أرض في مدينة نصر، ومعايا أرضين مش عارف فين، ومعايا 50 عربية، فين؟ معيش فلوس سايب، هديله إيه يعني؟ طب بيع عربيتين من عندك ولا 3 عربيات، ولا بيع الأرض وسدد الدين. يقول لك والله أنت شايف البلد مفيش بيع ولا حاجة. فالقاضي يكرهه على البيع. طب هذا إكراه، طب كيف هذا يسمى إكراه بإيه؟ إكراه بحق، إكراه بإيه؟ إكراه بحق. قال: كقضاء الديون وأداء الأمانات وأموال اليتامى، فإن هذه الأمور ومثلها يعاقب عليها من ترك أداءها حتى يؤديها، لحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مطل الغني ظلم، وفي رواية: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. يعني الواجد أي الذي معه مال، لكن انتبه، يحل عرضه وعقوبته على ما بين الشرع. بعض الناس أخذ من هذا الحديث يحل عرضه وعقوبته يعني إذا تأخر عن السداد أزيد عليه مال. هذا شرط إيه؟ شرط باطل، هذا حرام، لأن هذا ربا. ثم قال: ثانيا، فعل المحرمات، كأن يختلي رجل بامرأة أجنبية أو يباشرها في غير الفرج، لأنه إذا باشرها في الفرج لكان هناك إيه؟ لكان هناك الحد، فإن كان محصنا ففيه الرجم عند الجمهور أو عند ابن حزم، وهذا أصلا مرويا على علي بن أبي طالب أنه يجلد 100 ثم يرجم، إذن هناك حد. قال: أو يباشرها في غير الفرج، أو يقبلها أو يمازحها، كإتيان المرأة، وكإتيان المرأة المرأة الذي يسمى في كتب الفقه بالسحاق. هذا فيه ماذا؟ هذا فيه تعزير. ففي هذا وأمثاله التعزير، إذ لم يرد فيه عقوبة محددة، لم يرد فيه عقوبة محددة، مع أنها كبائر، فلم ترد فيها عقوبة محددة، لم يرد فيها حد، ولم يرد فيها أيضا كفارة، إذن على ولي الأمر أن يعزره. المسألة الثالثة: مقدار التعزير. لم يقدر الشارع حدا معينا في عقوبة التعزير، وإنما المرجع في ذلك لاجتهاد الحاكم وتقديره لما يراه مناسبا للفعل. انتبه في هنا في المسألة، لم يقدر الشارع حدا معينا في عقوبة التعزير، وإنما المرجع في ذلك لاجتهاد الحاكم وتقديره لما يراه مناسبا للفعل. هنا في خطأ خفي يغفل عنه كثير في هذه المسألة، وقد ذكرتها قبل ذلك. قال: الأمر يرجع هنا إلى اجتهاد من؟ اجتهاد الحاكم. لكن انتبه، هو يرجع إلى اجتهاد الحاكم صحيح، لكن هل هذا الحكم موكل له استقلالا، أم أن الشرع أحال إليه تبعا؟ فهمت المسألة؟ ثاني، يرجع أمر التعزير إلى الحاكم اجتهادا، صحيح أن يجتهد فيه الحاكم، وقد يصل إلى القتل، إلى أن يقتله تعزيرا، لكن هل الأمر يرد إلى الحاكم اجتهادا استقلالا، أم الشارع أحال إلى اجتهاد الحاكم؟ أجيبه: الشارع أحال إلى اجتهاد الحاكم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما بيّن هذا كما في حديث أبي داود الذي ذكرناه، فإن أخذوها وشطر إبله. عندنا القاعدة: كل أمر جاء به الشرع ولم يحده ولم يضبطه، صحيح ولا لا؟ فالشرع جاء بالتعزير أم الحكام والبشر هم الذين أصلوا التعزير؟ الشرع جاء بالتعزير، مفهوم هذا؟ إذن الشرع جاء بالتعزير، إذن كل أمر جاء به الشرع كمثل النفقة التي جاء بها الشرع للزوجة لكن لم يحدها ولم يضبطها، كمثل السفر قصر الصلاة جاء به الشرع لكن لم يحده ولم يضبطه. طيب ماذا أفعل؟ قال فحده وضابطه العرف. لذلك عندنا الواجب في علم الأصول أقسام، منه واجب معين، منه واجب كفائي، منه واجب مخير، منه واجب غير مخير، منه واجب محدد، منه واجب غير محدد، منه واجب موسع، منه واجب مضيق. الشاهد واجب محدد وواجب غير محدد. واجب محدد يعني أن الشارع حدده وحدد فيه مقاديره، يعني أمر الشارع بالصلاة ثم حدد لك الركعات ثم قدر لك متى تركع، الركوع قبل السجود والسلام بعد السجود، إذن هناك إيه؟ تحديد وتقدير. أمرك بالزكاة حدد لك الزكاة، صحيح؟ في الذهب وكذا في الفضة، ووضع لك المقدار فيها وكذا، بعد حول بعد كذا تدفع الزكاة، إذا بلغ المال كذا لابد فيه من شروط، لابد فيه من شروط الملكية. ما هي شروط الزكاة؟ الملكية، بلوغ النصاب، حولان الحول، صحيح ولا لا؟ إذن هناك تقديرات، هناك تحديدات. إذن هذا يسمى واجب محدد. هناك واجب غير محدد ولكن الشارع أحال إلى العرف في تحديده، والذي يرى هذا هو الحاكم، وهذا يختلف من اختلاف حاكم إلى حاكم، صحيح ولا لا؟ قد يصل مثلا الحاكم في بعض البلدان أن مثلا وليكن تاجر مخدرات ممكن يقتله، يأمر بإيه؟ يأمر بقتله، يأمر بقتله. ممكن مثلا امرأة داعرة تسوق مثلا عدة أماكن في من الدعارة والزنا عياذا بالله، ممكن يأمر تعزيرا بقتلها، مفهوم هذا؟ إذن الشارع أحال إيه؟ أحال إلى الحاكم، مفهوم؟ إلى اجتهاد الحاكم. لكن هذه مسألة مهمة جدا، إذن اجتهاد الحاكم في التعزير ليس استقلالا إنما هو تبعا من الشرع، إذ أن الأصل فيه في التعزير إيه؟ المنع. إذن قوله هنا لم يقدر الشارع حدا معينا في عقوبة التعزير، لم يقدر الشارع حدا، فالجواب نعم صحيح لم يقدر الشارع، ولكنه إيه؟ ها؟ أحال إلى ولاة الأمور، وإنما المرجع في ذلك لاجتهاد الحاكم وتقديره لما يراه مناسبا للفعل. حتى إن بعض العلماء يرى أن التعزير قد يصل إلى القتل إذا اقتدرت المصلحة، كقتل الجاسوس المسلم. الجاسوس المسلم هل يقتل أم لا؟ هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، وأرجح الأقوال هو كلام ابن القيم في زاد المعاد، قال أمره يرجع إلى ولي الأمر، أمره يرجع إلى ولي الأمر، فإن رأى ولي الأمر المصلحة في إبقائه ممكن يأخذ منه معلومات، فهم جاسوس ممكن يعذبه ليأخذ منه إيه؟ يأخذ منه معلومات، إتني معلومة كذا، ماذا وقع في كذا، ماذا تريدون أن تفعلوا كذا. ممكن هذا الجاسوس حاكم آخر يرى قتله، ممكن حاكم آخر يرى له مآرب أخرى، إذن يرجع الأمر إيه؟ إلى الحاكم في هذه المسألة. وقتل الجاسوس المسلم والمفرق لجماعة المسلمين وغيرهما ممن لا يندفع شرهم إلا بالقتل. قال المسألة الرابعة أنواع العقوبات التعزيرية. يمكن أن تصنف العقوبات التعزيرية حسب متعلقاتها على النحو التالي: أولا ما يتعلق بالأبدان كالجلد والقتل، ولكن الجلد لا يكون أكثر من عشر أصوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حد فيها حدا. ثانيا ما يتعلق بالأموال كالإتلاف والغرم، كإتلاف الأصنام وتكسيرها وإتلاف آلات اللهو والطرب وأوعية الخمر. ثالثا ما هو مركب منهما كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف الغرم عليه، يعني الذي لم يسرق من حرز الذي سرق من غير إيه؟ من غير حرز، كان يسمى انتهاب. والحرز هذا يختلف باختلاف أعراف الناس، يختلف باختلاف أعراف الناس. يعني قد يكون في مصر حرز يقطع تقطع اليد فيها، وقد يكون مثلا في بلاد الحجاز في السعودية ليس بحرز. يعني مثلا عندنا هنا قد توضع السيارات تحت البيوت، صحيح ولا لا؟ تحت البيوت، تحت البيوت، هذا يسمى إيه؟ حرز، لأن الناس تعارفوا على هذا. ممكن رجل مثلا بيبيع وليكن أسمنت، كثير منهم يترك الأسمنت إيه؟ خارج المحل، هذا يسمى إيه؟ يسمى عندنا حرز، صحيح؟ لأن أكثرهم يفعل ذلك. أما مثلا في الحجاز لا، ليس كذلك، ليس كذلك. لو وضع الإسمنت مثلا في الخارج وسرق لا يسمى سرقة ولا تقطع يد الرجل فيه، إنما يسمى انتهاب، لأنه ليس بحرز. ما الذي جعلك تتركه في الخارج؟ الحرز عندنا أن تدخله في الداخل، الحرز عندنا أن تترك السيارة داخل البيت، فهذا الحرز عنده، فهم هذا؟ فالحرز يختلف باختلاف إيه؟ باختلاف أعراف الناس، يختلف باختلاف أعراف الناس. قال ثالثا: ما هو مركب منهما كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف الغرم عليه، فقد قضى صلى الله عليه وسلم على من سرق الثمر المعلق قبل أن يؤويه الجرين بالحد وغرمه مرتين، والجرين موضع تجفيف التمر. يعني الرجل قبل أن يضع التمر في المكان الذي يجفف فيه، الرجل ماذا؟ رجل جاء وسرقه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقطع يده، إنما يقطع يده متى؟ إذا وضع في المكان الذي يجفف فيه التمر، لأنه يسمى بحرز، يسمى بحرز. رابعا: ما يتعلق بتقييد الإرادة كالحبس والنفي. ما يتعلق بالمعنويات كإيلام النفوس بالتوبيخ والزجر، أن يؤلم نفسه يوبخه، واضح؟ قال الباب السابع في حد الحرابة، وفيه مسائل. قال: تعريف الحرابة وحد المحاربين. قال: الحرابة لغة مأخوذ من حرب حربا، أي أخذ جميع ماله. وشرعا البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب، أي لإخافة الناس، إخافة السبل، إخافة الطريق. مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد عن مسافة الغوث من كل مكلف ملتزم للأحكام ولو كان ذميا أو مرتدا. إذن عرف هنا المحارب البروز لأخذ مال، يعني البروز أي الظهور، كأن يقف رجل مثلا على الطريق يوقف الناس لأخذ أموالهم، واضح؟ أو لقتلهم أو لإخافة السبل، إخافة الطريق. لذلك ابن حزم في الإحكام قال في تفريقه بين الخوارج وبين المحاربين، قال: فإذا خرجوا يريدون دنيا، إذا خرجوا لإرادة الدنيا، فرق بينهم وبين من يريد يخرج اعتقاد كفر هذا الإيه؟ كفر هذا الحاكم. فإذا خرجوا لهذا فهم خوارج، فإن قطعوا السبل وأخافوا الطريق انتقل حكمهم إلى المحاربين. يبقى ينتقل الحكم باختلاف الإيه؟ باختلاف الفعل. فإذا خرج مثلا على الحاكم هذا يسمى إيه؟ يسمى خروجا. لكن إذا خرج الحاكم ومع خروجه قطع الإيه؟ قطع السبل وأخاف الناس وقطع السبيل أي الطريق، فهذا يسمى محارب، له أحكام من؟ له أحكام المحاربين، له أحكام الإيه؟ المحاربين. قال: وتسمى أيضا قطع الطريق. ثانيا حد الحرابة وعقوبة المحاربين. الأصل في إقامة الحد على المحاربين وقطاع الطرق وعقوبتهم قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، هذه واحدة، أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إذن كم عقوبة؟ ها؟ يقتلوا واحدة، ثانيا أو يصلبوا، ثالثا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ها أو ينفوا من الأرض. إذن أربع إيه؟ أربع عقوبات. ابن عباس رضي الله عنه قال: أيما أو في القرآن فهي للتخيير. وطبعا هذه قاعدة، هذا ضابط، لكن أغلبي، هذا ضابط إيه؟ أغلبي ليس كلي، لأن ممكن تأتي أو ليس للتخيير. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، أو هو أقرب، بل هو أقرب، فهم هذا؟ فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني ويزيدون أو بل يزيدون، فهي قاعدة أغلبية. وقد يضع العلماء قواعد ليست كلية إنما هي أغلبية، يعني مثلا ضابط في نواقض الوضوء، فيأتي مثلا العلماء يقولون كل ما خرج من السبيلين، ضابط في النجاسة والطهارة، كل ما خرج من السبيلين فهو نجس، كل ما خرج من السبيلين فهو نجس. لكن هذا ليس ضابط كلي، إنما هو ضابط أغلبي، لأنه قد يخرج من الفروج من الفرج ما هو طاهر ليس بنجس، كمثل المني على الراجح فهو طاهر ليس بنجس، كمثل رطوبات ألا تخرج من فرج المرأة، هذا أيضا طاهر على الراجح ليس بنجس. لكن وضعوا ضابط إيه؟ ضابط أغلبي حتى يكون في ظاهر في الذهن، لكن عند التطبيق قد تجد أن هذا الضابط إيه؟ أغلبي ليس كلي. قال: وتختلف عقوبة المحاربين وحدهم باختلاف الجرائم التي ارتكبوها، وذلك على النحو التالي: من قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر أمره ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء. يعني من قتل منهم وأخذ المال هذا يقتل ويصلب حتى يراه الناس حتى يشتهر أمره ولا يجوز العفو عنه. لماذا لا يجوز العفو عنه؟ ما هو رادع لغيره، لكن لماذا لا يجوز العفو عنه؟ لا لأن حق الله فيه أغلب. ذكرنا قبل ذلك الحقوق، حقوق أقسام، هناك حق لله وهناك حق للعباد أعطاهم الله إياه، وهناك حقوق مشترك، حق مشترك بين العبد وبين الرب، وحق الرب فيه أغلب لا يجوز للعبد أن يعفو فيه، وهناك حق مشترك بين العبد والرب وحق العبد فيه الله عز وجل جعله فيه أغلب، مثل القتل ممكن يعفو، صحيح ولا صاحب الدم ممكن يعفو. ثم قال: ومن قتل منهم ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف في آن واحد. من أهل العلم من قال إنما يفعل به بالمثل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما استاق أناس العرينيين استاقوا إبل النبي عليه الصلاة والسلام وقتلوا راعي النبي عليه الصلاة والسلام وسملوا عيناه سملوا عيناه يعني أدخلوا شيئا كمثل الحديد في عينيه سملوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدركهم وفعل بهم مثل ما فعلوا مع الراعي، سمل أعينهم عليه الصلاة والسلام، واضح؟ ثم وقتلهم عليه الصلاة والسلام، لأنهم فعلوا مع الراعي، مع الراعي هكذا، فعلوا مع الراعي إيه؟ مع الراعي هكذا. قال: ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف في آن واحد. ومن أخاف الناس والطريق فقط ولم يقتل ولم يأخذ مالا نفي من الأرض وشرد وطورد فلا يترك يأوي إلى بلد. نفي من الأرض، بعض أهل العلم قال أو ينفى من الأرض. النفي هنا هل النفي أي الخروج من البلد؟ فإذا خرج من هذه البلد إلى بلد أخرى أيضا سيزاول نشاطه وعمله، صحيح؟ ففسروا بمعنى النفي هنا أي الحبس، أو ينفى من الأرض يعني أرضهم، وليكن مثلا هو يسكن في المكان الفلاني، واضح؟ فأخذه من مكان هذا إلى حبسه في مكان آخر في مكان السجون هذا يسمى نفي من أرضه. لكن بعض أهل العلم قال له فرق بين الحبس وفرق بين النفي. فإذا كانت دول الإسلام كلها مترابطة فهذا الرجل ينفى من هذه الأرض إلى أرض أخرى ويوصى من بهذا الأرض، واضح؟ أن يزجر هذا الرجل، إنما طرده من هذه البلد، واضح؟ حتى لا يفعل فيها ويكون فيها بمثل ما كان يعمل، لأن العبد له عذاب في نفسه إذا خرج من الأرض التي كان فيها، هذا عذاب وحده، مفهوم هذا؟ ومنهم من قال له إنما المصلحة هنا أن يسجن، إنما المصلحة هنا أن يسجن. فلو كان هذا مثلا في هذا الزمان، لو كان هذا في مثل هذا الزمان، فبعض أهل العلم قال النفي هو الحبس، لكان هو الإيه؟ لكان هو صحيح، إذ أن بلاد الإسلام هنا ليست إيه؟ ليست مترابطة. فإذا قيل مثلا إن في هذا الرجل إلى البلد الفلانية سيخرج فيها ماذا يفعل؟ سيسيع فيها أيضا فسادا، واضح؟ فإنما صحيح هنا أن يؤخذ بالقول الثاني بأن النفي هنا معناه الحبس. قال: وشرد وطورد فلا يترك يأوي إلى بلد. وهذا التفصيل في عقوبته مأخوذ من أن أو في الآية للتنويع في العقوبة وترتيبها لا للتخير، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. المسألة الثانية: شروط وجوب الحد على المحاربين. يشترط لتطبيق الحد على المحاربين شروط، أهمها التكليف، فلا بد من البلوغ والعقل حتى يعد الشخص محاربا. شروط الوجوب، شروط الوجوب عند علماء الأصول هي الأحكام الوضعية، هي الأحكام الوضعية. شروط الوجوب في الحكم الوضعي، شروط الصحة في الحكم التكليفي. يا سلام، ده أنا يا ابني كنت بغبط دماغي في الحيط عشان أعرف إيه الفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب. شرط وجوب، شرط صحة، وبعض العلماء يضع أمور في شرط الصحة عند شرط الوجوب، وبعض العلماء يضع أمور شرط الوجوب في شرط الصحة. كنت بغبط دماغي في عشان أعرف الفهم الفرق بينهم، ما الفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب؟ طب أريد ضابط، يعني أريد ضابط في المسألة، وأقرأ وأبحث هنا في كتب الأصول وفي كتب القواعد وفي كلام الأهل العلم إلى أن توصلنا لهذا. حتى أن الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه في شرحه على مراكز السعود كان يكثر من هذه الكلمة، ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد أراح صدري، نسأل الله أن يعفو عنه، ونسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى. شرط الوجوب ما كان في الأحكام الوضعية، شرط الصحة ما كان في الأحكام التكليفية. الوضوء شرط صحة فيه؟ ها؟ في الصلاة، صحيح ولا لا؟ الوضوء ده حكم وضع ولا تكليفي؟ تكليف، لأنك مأمور به. سؤال: ما الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي؟ ما هو الحكم التكليفي أولا؟ أحسنت، خطاب الله المتعلق بأفعال من؟ المكلفين، اقتضاء أو تخييرا. هذا هو الإيه؟ الحكم التكليفي، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين: صلي، زكي، صم، حج. واضح الكلام؟ هذا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، فتسمى تندرج تحتها بقى الأحكام التكليفية. يطلب منك إما طلب فعل وإما طلب ترك. طلب الفعل إما أن يكون على الوجوب أو الاستحباب، طلب الترك إما أن يكون على سبيل النهي أو على الكراهة، أو التخيير إما أن يكون شيء أنت مخير فيه. هذا تسمى الأحكام الإيه؟ التكليفية، صحيح كده؟ شروط الوجوب في الأحكام الوضعية، ما هي الأحكام الوضعية؟ علامات وأمارات وضعها الشارع للأحكام التكليفية، وضعها الشارع للأحكام الإيه؟ التكليفية. يعني الشيخ الشنقيطي بيعرفها تعريف أسهل جدا رحمة الله عليه، يقول إيه الشيخ الشنقيطي، الشيخ الألباني يقول لك إيه؟ يقول لك: حينما أقرأ لهذا الرجل كأني أقرأ لابن تيمية. الشيخ الشنقيطي ده حاجة تانية خالص بقى، ده يعني موسوعة لوحده، صاحب أضواء البيان، ده موسوعة لوحده، إمام كبير جدا وإمام أصولي حتى النخاع، أصولي تقيل قوي، يعني شرحه عايز شرح، شرحه العلم الأصول عايز شرح، تقيل جدا. فيقول لك إيه؟ خلاص إحنا عرفنا الحكم الوضعي: علامات وأمارات وضعها الشرع للأحكام الإيه؟ التكليفية. يعني إيه علامات وأمارات وضعها الشرع للأحكام التكليفية؟ يعني زوال الشمس، ها، علامة وأمارة لأن تصلوا الظهر أيها الناس. حلول الحول علامة وأمارة لتخرجوا الزكاة أيها الناس. وجود الهلال علامة وأمارة لتصوموا رمضان أيها الناس. ظهور هلال ذي الحجة علامة وأمارة لتصوموا العشر من ذي الحجة وتحجوا أيها الناس. مفهوم هذا الكلام؟ علامات وأمارات وضعها الشرع للأحكام الإيه؟ التكليفية. الشيخ الشنقيطي بيقول لك إيه؟ بيقول لك: أو بمعنى أن الله عز وجل، أو بمعنى أن الشارع يقول: أيها الناس إذا وجد هذا فاعلموا، إذا وجدت هذه العلامة فاعلموا أني أمرتكم بكذا. هذا الحكم الإيه؟ الوضع. إذا وجد هذا في الوجود فاعلموا أني أمرتكم بكذا، كما ذكرت لك: إذا وجد أيها الناس غروب الشمس فاعلموا أني أمركم بصلاة المغرب. فهم هذا؟ إذا وقع انفجار في الفجر، انفجار الصبح، فاعلموا أني آمركم بصلاة الصبح. إذا حال الحول اعلموا أني آمركم بمن كان عليه زكاة أن يخرج الزكاة. إذن حلول الحول ده حكم إيه؟ وضعي. إخراج الزكاة تكليف. زوال الشمس وضعي. صلاة الظهر تكليف. غروب الشمس وضعي. صلاة المغرب تكليفي، صحيح كده؟ هلال رمضان، ظهور هلال رمضان وضعي، صحيح؟ صيام رمضان تكليفي. واضح المسألة؟ طب برضو اديني ضابط برضو كويس أعرف الفرق بين ده وده. ما كان داخلا تحت قدرتك ومكلف به فهو الحكم التكليفي، وما لم يكن تحت قدرتك ولست مكلفا به فهو الحكم الوضع. يا سلام. ما كان داخلا تحت قدرتك ومكلف به فهو الحكم الايه؟ التكليف. تحت قدرتك صلي، والله لا استطيع. تحت قدرتك، ها، صلي، صلي الظهر تحت قدرتك ولا لا؟ نعم. طيب إذن عليك أن تصلي، إذن أمرت بالصلاة وتحت القدرة. طيب غروب الشمس تحت قدرتك؟ ها؟ إذن أنت مش مأمور بإتيان غروب الشمس، إذن أنت مش مكلف به. هل تحت قدرتك؟ لا، لست تحت قدرتك، مفهوم؟ إذن هو الحكم ليه؟ الحكم الوضعي، مفهوم؟ إذن كويس. إذن تعريف الحكم التكليفي هو خطابه الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيرا. اقتضاء يعني طلبا، يأمرك، يكلفك، يطلب منك، إما أن يطلب منك فعل، وإما أن يطلب منك أن تترك شيء، إما أن يطلب منك أن تفعل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب، أو يطلب منك أن تترك على سبيل النهي أو على سبيل الكراهة، أو يخيرك افعل أو اترك، هذا المباح. واضح كذا؟ طيب، الأحكام الوضعية هي علامات وأمارات جعلها الشارع للأحكام التكليفية. يعني أيها الناس، إذا وجد هذا في الوجود فاعلموا أني أمرتكم بكذا. إذا وجد زوال الشمس صلوا الظهر، إذا وجدتم غروب الشمس صلوا المغرب، إذا وجدتم الهلال رمضان عليكم بالصيام، إذا حال الحول من كان معه مال واضح فعليه الزكاة. طيب، ما الضابط في الحكم الوضع والحكم التكليف؟ الضابط بينهم ما كان داخلا تحت قدرتك ومكلفا به فهو الحكم التكليف. صلي الظهر في قدرتك وأنت أمرت به. طيب، ائت بهلال رمضان عشان الناس تصوم، ها؟ مكلف به؟ لا، لست مكلف به، أمرت به. يعني شفت آية كده مثلا أو حديث ائتوا بهلال رمضان، بس ده لو الناس كانت مكلفين به كان عندهم السنة كلها، ما كانش حد يجيب أبدا رمضان خالص، كان ممكن يجيبوا واحد يجيبه في الربيع عشان الجو بس كويس، التاني يقول لك لا والله أنا ما ينفعش، واضح؟ لا، أنا عايزه في الشهر ده عشان أنا الشهر ده مش موجود. لا، أنت غير مكلف به، وكذلك لا يدخل تحت قدرتك. هل أحد من الناس يستطيع أن يأتي بقدرة مثلا يأتي بالهلال أو يصرف الهلال؟ لا طبعا. إذن ما كان تحت قدرتك ومكلفا به ده الحكم التكليفي، ما لم يكن أنت مكلفا به وما كان تحت قدرتك فهو الحكم الوضع. فإذا وجد هذا في الوجود فأنا أمرت بحكم تكليفه كذا وكذا. خلاص كذا؟ كويس. قال شروط الوجوب في الحد على المحاربين. شروط الوجوب يعني إذا وجد هذا فضع عليهم الحد، صحيح ولا لا؟ أول شرط هو إيه؟ التكليف، فلا بد من البلوغ والعقل. طب البلوغ هذا، تعال نجرب، البلوغ ده حكم تكليفي ولا وضعي؟ اللي هيقول آه ليه واللي هيقول لا ليه. البلوغ حكم تكليفي ولا وضعي؟ يلا، عايزين أذكية هنا، قول يا شيخ خالد. حكم وضعي. ليه يا شيخ خالد؟ شفت الكلام؟ شفت الكلام؟ مش أنا اديتك ضابط؟ قلت لك ما كان تحت قدرتك ومكلفا به فهو الحكم التكليفي، وما لا فلا. طب أنت مكلف أنك تأتي بالبلوغ؟ مكلف أنك تنزل المني؟ المرأة مكلفة أن تنزل دم الحي؟ لا. تحت قدرتك؟ تحت قدرة العبد الصبي الصغير تحت قدرته يعني أن ينزل المني؟ ها؟ لا. مفهوم هذا؟ فإذا نام نومة في ليل أو نهار فقد ينزل إيه؟ قد يحتلم، إذن صار بالغا. إذن هذا إيه؟ التكليف. فإذا وجد التكليف فيوجد الإيه؟ التعزير. يوجد الإيه؟ التعزير هنا، الحد هنا ما كان مخيرا فيه. ثانيا، أن يأتوا مجاهرة ويأخذوا المال قهرا، فإن أخذوه مختفين فهم سراق، وإن اختطفوه وهربوا فهم منتهبون فلا قطع عليهم. أن يأتوا مجاهرة، يعني إن فعلوا ذلك يفعل بهم هذا، لكن ده شرط وجوب يقع تحت الحكم الوضعي، ها؟ ده شرط وجوب يقع تحت الحكم الوضعي؟ لا، لأنهم هم إيه؟ قادرون أن يفعلوا ذلك، أن يسرقوا وينتهبوا إيه؟ جهارا، صحيح ولا لا؟ إذن تسمى علامة، لكن لا يقال بأنه شرط إيه؟ شرط وجوب، لأن شرط الوجوب ما كان في الحكم الإيه؟ في الحكم الوضعي لا في الحكم التكليف. ثبوت كونهم محاربين إما بإقرارهم أو بشهادة عدلين إلى آخره. أن يكون المال الذي يؤخذ في